الظلام صلاه ما تبقى عليك نبينا صلى عليه صلاتنا تبقى عليه هدية منا إليه تصل إليه في الحال اسمعوا قولي يا حضر وتهموا حقائقنا أخضر اسمعوا قولي يا حضر وتهموا حقائقنا أخضر لا صلاة في النفس أثر فلنها في النفس أثر وهتبقى عبرة للأجيال تبقى عبرة للأجيال عن أبد كان اسمه حسيب وفي الحقيقة مهوش حسيب عن أبد كان اسمه حسيب وفي الحقيقة ما كان حسيب وله قدر وخبر ونصيب له قدر وخبر ونصيب ماشي ما كانش له على ما ماشي ما كانش له على ما كان كل خلفه من الأولاد ما معلوم أبدا ده كان كل خلفه من الأولاد ولد معلوم أبدا ده كانت أسماء الأولاد كانت أسماء الأولاد ولد اسمه كامل وثاني كمال ولد اسمه كامل ثاني كمال اهتمني قوي خالص بكمال وكان ولد مسرف بصر اهتمني قوي خالص بكمال كان ولد مسرف بصر اما كامل همل واهمال وهو طيب وابن حلال صلي بتحكي عن راجل في قديم الزمان راجل مهمل والمهمل اولى بالخساره هذا الرجل كان اسمه حسيب عنده من الخلطه ولدين الكبير اسمه كمال والصغير اسمه كامل وبالطبع دايما الاخوات بيكونوا مختلفين في الطباع في الذوق في الاخلاق كمال طلع ولد ماشي في طريق الضلال واما كامل كان اسم على مسمى كامل وهو صحيح كامل الراجل حسيب لما لقى كمال مفتح والشيخ كامل على نياته درويش وبحب حضرة النبي قال انا هودي كمال يتعلم واسيب الواد اللي ما بيعرفش يتكلم اللي هو كامل يشتغل لنا في الغير ولكن ربنا بيوضع سره في اضعف خلقه والحديث بيقول رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبر واسمع شريحة بيقول إيه وعاشق جمال النبي يصلي عليه أعظم معلم بعيش العمر يتعلم ويخش باب الطريق ويقف حدا السلم أعظم معلم بعيش العمر يتعلم ويخش باب الطريق ويقف حدا السلم ويعلى درجة بدرجة ولا يوصلش آخر السلم يا مناس متكلمة يا مناس متكلمة تسألها وتبلم وناس من غير علام تترجم وتتكلم يا كمال نعم يا بابا قال له انت تروح المدرسة يا كامل انت مالكش شغلة الا انك تشتغل لنا في الغيط. ليه يابا؟ وديني الكتاب هتعلم القرآن والإملة والحساب، لأن العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، والجهل يهزم بيوت العز والكرم. ما سألش عنه يا مستمعين، ما سألش عنه وحرم من حقه. رأك من هنى على المدرسة ودى، رأك من هنى على المدرسة ودى، أما كامل خلا يشوف العذاب أنور، يشوف العذاب أنور. الأب برأيه بسيط عمل هذا التخطيط، الأب برأيه بسيط عمل هذا التخطيط، وقال كامل عن غير، يلا قال كامل عن غير. أما حبيبي كمان هصرف عليه جنيهات وهياخد الشهادة، هصرف عليه جنيهات وهياخد الشهادة، واعمل له مستحيلات لما اخليها عاد. أما كامل خلي الغيط هيلي اللي تخلي، أما كامل خلي الغيط هيلي اللي ظلموه حكم عليه، ظلموه حكم عليه، والحكم كان ميال كما راح التعليم، ولا كانش ماشي سليم كما راح التعليم، ولا كانش ماشي سليم وما كانش عقله فهيم. وابوه من البهاد كان كل يوم يعطيه مال زيادة عليه، كان كل يوم يعطيه مال زيادة عليه، وفكره بيرفيه، لكن هذا محال كما اللي في ايدوه مال زيادة عليه، كما اللي في ايديه مال زيادة عليه، وبدلة جميلة بقى بيه مش الطريق بطار. ليلة من ذات الليالي الشيخ كامل صاحب اذان الفجر علشان يصلي الفجر حاضر ورا الامام، اما هو معدي على الاوضة اللي فيها الاستاذ كمال، لقاها بيعمل ايه؟ بيصلي؟ لا. مذاكر؟ لا. معاه شلة من دعاة السوق وقاعدين في البيت يهربوا. قام وقف الشيخ كامل على الباب يبكي بدمع العين ويقول كلام يبكي الحجر، مانيش هقوله لما تصلوا على خير البشر. بيقول الدنيا كما السوق فيها مكسب وفيها خسارة، يا ما ناس قاعدين في الجوامع وناس ماشية محتارة. الشيخ كامل وقف بقى امام الاوضة اللي فيها الاستاذ كمال، لما لقاه ماشي في طريق الضلام نادى عليه وقال لي يا اخويا حرام عليك، اعمل لاخرتك. فضل يقول له كلام بالشعر والنظام ويقول له ايه، قال له اسمع يا مغرور امشي يا واد في طريق النور، قال له اسمع يا مغرور امشي يا واد في طريق النور، داير عليك بكره هتدور، داير عليك بكره هتدور، واللي عملته راح تلقاه، اللي عملته راح تلقاه، ربك قوي وجبار وعنده جنة ونار، ربك قوي وجبار وعنده جنة ونار، الجنة للأطهار، الجنة للأطهار والنار لمن يهار. سيد نوح عند شبابك بكرة يروح عليك الاهل تنوح لو شفت طلوع الروح اللي هتبكي وتقول اه وتنسى القهوة الماء وهتهرب في الجبال راح تنسى القهوة الماء هتهرب في الجبال وتقول الدنيا زوال هتروح منه معنا فيه هتروح منه معنا فيه على فيه وانت داخل جواه راح تعمل ايه لو جوه عن كل ذئ شالوه راح تعمل ايه لو جوه عن كل شئ سالوه اذا كنت تعيد هنوك يا ابويا واذا كنت شقي ويلا غلا عشان يصلي الفجر أما هو فايت على الأوضة اللي فيها الأستاذ كمال سمع كلام مش طبيعي فيه واحدة من دعاة السوق كانت قاعدة معاه أم وقف الشيخ كامل يقول يا سلام الرسول قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان حتى ركوا على الكلام فضل ينصح أخوه عسى أن ينصلح حاله ونظر له وقال له كلام بالشعر والنظام نسمعه ونصلي على بدر التمام قال له ياللي انت تايه في جهلك بص واتطلع تلاقي النجوم في السماء بأمره بتولع اللي انت تايه في جهلك بص واتطلع تلاقي النجوم في السماء بأمره بتولع تلاقي النجوم في السماء بأمره بتولع واذا كنت غاوي الجمال اذا كنت غاوي الجمال اذا كنت غاوي جمال بعد ما كانوا حلوين بعد ما كانوا طامين بخدود حمر حتولع صبا حمر نايم يا اخويا والعظم بيتخانق كامل وقال له بدل ما انتش سامع كلامي اروح اقول لابوك، وما على الرسول الا البلاغ المبين. الشيخ كامل راح على ابوه علشان يقول له. ابوه ما سمعش كلامه وقال لاخوك انا عارفه بذاكر، وسابه تايه في دنيا الضلال والعصيان. ولكن يا مستمعين، الولد كان كل سنة يضحك على ابوه، اخر السنة ابوه ينتظر النتيجة. عملت ايه يا استاذ كمال؟ نجحت يا بابا، وفي الحقيقة ما نجحش. ليه؟ لان ابوه امي لا يقرأ ولا يكتب. والحب فعلا مش داري اللي ابنه بيعلق الجاري، الحب فعلا مش داري اللي ابنه بيعلق الجاري، ولا فيش حساب بينهم جاري علشان يوزن بوصر في المال. الحب فعلا مش داري اللي ابنه بيعلق الجاري، الحب فعلا مش داري اللي ابنه بيعرف الجاري، ولا فيش حساب بينهم جاري عشان يوزن بحصار في المال. الحب فعلا مش داري اللي ابنه بيعرف الجاري، ولا فيش حساب بينهم جاري عشان يوزن بحصار في المال. كمان فضل على هذا الحال. الله اكبر يا حاج. يصرف ويبعثر في الأموال، أما نجاحه هذا محال، وفي السقوط ثانوي شغال، في المدرسة مكانة عالية، أما اللي دايما شغيل ماشي في ظلام وساب الحلال، ماشي في ظلام وساب الحلال. ابوه بيكد ويتعذب على قرش لابنه يدبره، ابوه بيكد ويتعذب على قرش لابنه يدبره، والواد عمال بيبعتر، الواد عمال بيبعتر، ولا همه ابدا صرف المال. لهش الا بقى يا ناس زيه مدرسة ومن حيو، الشيخ يا ناس زيه من مدرسة ومن حيو. أيام ظلم معرف ضيف، أيام ضم معرف ضيف، ومشي دايما كان بطل نسمع. ابعد عن اللي تلاقيه بالدنيا دي مفتون، وامشي مع اللي يكون عائل تمام موزون. ابعد عن اللي تلاقيه بالدنيا دي مفتون، وامشي مع اللي يكون عائل تمام موزون. هيشرفك في المجالس ولحرمتك هيصون، ولما تبحث هتلقى في الحقيقة تمام، عدو عائل افضل من صديق مجنون. فضل على هذا الحال يمني ابوه كل سنة، كل سنة ابوه يبيع فدان، عنده 5 فدادين. السنة دي يقول له يا كمال انا بعت فدان، السنة اللي وراها يبيع فدان. 12 سنة في التعليم، نادى عليه في يوم من ذات الايام، يا كمال بقي لك كم سنة وتخلص يا كمال؟ قال له يابا انا هبقى دكتور يا بابا، بلاش من عيشة الأرياف والفلاحين، نبيع الفدانين اللي فاضلين وناخد الفلوس ونروح نقعد في مصر في حي كويس زي الزمالك ولا جاردن سيتي، ونقعد مع الناس الهاي، وأنا أفتح عيادة ونعيش عيشة هنية. الراجل سمع كلامه وباع ال5 فدادين، وحرم الشيخ كامل من حقه وسابه في البلد. كامل راح يصلي، رجع لأبوه خد الأستاذ كمال وعزله البيت وسابوه لوحده لا فرشة ينام عليها. ولا لقمة ياكلها ولا حد يونسه، مفيش معاه الا واحد بس. هو مين يا مستمعين اللي ما بيغفل ولا بينام؟ بقى في بلده غريب هيتو، مدهوش قوي من ظلم ابوه. فين الابوة يا خلق يا ابو؟ فين الابوة يا خلق يا ابو؟ يا ربي انت عالم بالحال، يا ربي انت عالم بالحال. مش راح على بيت الله وقف ما بين ايادي الله، مش راح على بيت الله وقف ما بين ايادي الله. صلى وتضرع لله، صلى وتضرع لله، وراح له حالي وجاله حال لربنا الحي القيوم، سمع لدعاء المظلوم. لما اتم دعاء الطيب ندى، لما اتم دعاء راجل طيب ندى، قرب لحد حدا وقال اليه سؤال، كامل حكى الموضوع اليه كلام بدموع، كامل حكى الموضوع اليه كلام بدموع. سابوني حمود ملبوس، سابوني حمود ملبوس، ده حرام ولا حلال؟ قال له اعتبرني ابوك ولا اعتبرني اخوك؟ قال له اعتبرني ابوك ولا اعتبرني اخوك؟ ابوك واخوك ظلموك، ابوك واخوك ظلموك، الظلم شيء بطل ظلمك. سابوا الشيخ كامل لوحده في البلد وحرموه من حقه، عمل ايه يا مستمعين؟ هيقعد في البيت لوحده؟ لا فرشة ينام عليها ولا لقمة ياكلها. ساب البيت وخرج الى الجامع جنب المنبر وراح قاعد لوحده وتضرع الى الله ورفع الى ربه شكواه، وفضل يقول كلام بالشعر والنظام نسمعه ونصلي على حضرة النبي. بيقول بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابل التوب قلب تائب ناداك. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، مهلا ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فالكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الرد، يا شافي الأمراض من أرداك؟ قل للصحيح يموت لا من علك، من بالمنايا يا صحيح دهاك؟ قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجدت فنون الطب من عافاك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجدت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة،

في سباك واتبع طريق الزيت. كل الامور تنقضي والعسر بين يسرين، وان زاد عليك الحال خليك مع القطبين. سيد ابراهيم الدسوقي والبدوي ابا اللي فمين، وحد الهك يا سيد وحد الهك يا عمي، ولا تغفل بغمضة عين. ربك كريم وحليم ومنفع عنا الدين، من قدرة الخالق خلق لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واتنين، خلق لنا خمسة وستة وسبعة واربعة واتنين. الخمسة خمس صلوات فرضهم علينا دين، الستة خلق الدنيا في ستة ايام، ولو شاء الله لخلق الخلق في غمضة عين. السبعة سبع سماوات فيهم الملوك يا زين، اربعة اربع اخطاب نادي عليهم يقولك عن ادم سيرين، اتنين خلق الليل والنهار يسبحون في فلك، الاتنين على باب سيدنا الحسين، على باب سيدنا الحسين. ساعة صلاة الفجر عيد الاضحى ستة وتلاتين عين، عشرة وعشرة وعشرة واربعة واتنين. يا داخل بحر الحقيقة هو البحر له كم عين، ارض الشريعة عين وارض الحقيقة تسعة وتسعين عين. عكرة دموع الفرح تمحي دموع Thank you. ماشي بتنزل اللي ركب وتركب الماشي. والغافل ما يدرهاش ومهما تتعب يا ابن ادم غير رزقك ما تلقاش. مهما يلم البخيل كوم ما يعلاش. يا ربي لك الحمد في الاولى وفي الثانية ومهما جرت حكمتك لازم نقول ماشي نرجع لابوه ولاخوه. I'm gonna make it.